طيب اولا الدعاء ان الانسان يقول اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول. اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فان جار البادية يتحول. اللهم اني اعوذ بك من صاحب السوء ومن جار السوء ومن جليس السوء في دار المقامة. ثانيا تتم النصيحة بتاعت عدم الطلاق دي، كبر الموضوع، اقعدي مع اهله، خلي حد كبير في اهلك يكلم حد كبير في اهله ونبقى انتهينا. لكن الصراع اللي من طرف واحد ده ما ينفعش، هو كمان مش سعيد، اكيد هو كمان مش سعيد. فعلشان ننقل الموضوع من مجرد معاناة الى حل عملي لازم ندخل حد من اهله وحد من اهلك. ربنا ينجيكم ويفرج عنكم يا رب.